السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة 11 من رواية أخرج منها يا ملعون. هذه الرواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون. كثير من الناس يردعهم الخوف فينافقون المسؤول دون اقتناع به. هنا يا سادة يا كرام نرجع قليلا إلى الوراء لنرى عندما ضحك حسقيل وقال بنشوة: هل تقبلونني شيخ عليكم لو قتل الشيخ في هذه الغزوة؟ ورغم إنها قالت أبعد الله الشر عنه، فقد لاحظ حسقيل إنها لم تقل ما قالته بحماسة، إنها لم تقله بورع في كل الأحوال، وقال: إنه محض تساؤل، فأنا أيضا أتمنى له العودة سالما. على أي حال لا داعي لتستبق الأحداث، قالت ذلك وهي ترتدي ملابسها وتقول: لقد تأخرنا، وربما رص البرد على ضلوع لذة، كأنها أرادت بقولها الأخير أن لا تسد الباب عن مواصلة الحديث في الفكرة أو في الأقل التأمل فيها. في اليوم التالي جاءته لذة بعد أن قالت لأمها إنها ذاهبة إلى بيت حسقيل لتختار قلادة، وفق ما أشارت إلى ذلك في الليلة الماضية. وقد لاحظت أمها إنها قالت ذلك في الوقت الذي كانت أمها منشغلة بعدد من شيخات القبيلة اللائي جئن لزيارتها. وعندما لاحظت إن ابنتها مصرة على الذهاب وإنها لن تنتظرها، قالت لها: خذي معك العبد فلانة. بل العبد فلانة، قالت لذة، وقصدت أن تأخذ العبدة التي كان عمرها لا يزيد عن 10 سنين. بينما أرادت زوجة الشيخ من ابنتها لذة أن تأخذ أم العبدة الصغيرة، عرفت الأم قصد ابنتها عندما اختارت العبدة الصغيرة، أو هكذا تصورت. ومع ذلك لم تستطع أن تجادل ابنتها أو تمنعها بسبب وجود ضيوفها، لكنها قالت في نفسها: لماذا أمنعها مما رأتني فيه؟ وعندما تقول إنها كانت ابنتي، إذا كانت ابنتي لن تمنعني مما قمت به، لأنها غير قادرة على أن تقوم بهذا علي. أليس من واجبي أن أمنعها عن عمل أميزه عقليا لأنه خاطئ ومنحرف ومشين، بغض النظر عن نوع مشاعر الشخصية إذا أما هو مثله لو تعلق الأمر به؟ وهل يكون تورط ابنتي كأنه في حكم الحالة الحتمية لأنني تورط؟ ثم تعاود بعد أن انشغلت عن ضيوفها بأمر كأنها تتابعه، مع إنها في حقيقة الأمر لم تفعل إلا متابعة تساؤلاتها مع نفسها. ولكن ماذا يحصل كرد فعل من حسقيل لو منعتها عنه؟ ترى ألا يعاقبني؟ وماذا لو هجرني؟ ألا تكون حالي حال من يجرد من ملابسه ممن يسلبها منه ولا يدافع عن نفسه وعن ملابسه ويولي هاربا وهو يقول لمن سلبوه ملابسه: أراهن على أنكم غير قادرين على اللحاق بي. فيضحكون عليه ويقولون له: لم يبقى لديك ما يورينا على الركض وراءك، فاذهب راشدا. ثم تعود لتقول: سأخسر المتعة بعد أن خسرت الشرف. وبعدها تقول: أليس الأفضل أن أقبل بهذا الاحتمال لأحافظ على السمعة حتى رغم علمي بأن شرفي قد ضاع؟ أليست السمعة المعروفة بقياسات حسنة في الشكل العام غطاء للشرف المهدور؟ من غير أن يعرف صاحبه ويسمى عليه، وعندما لا يعرف أحدا إنه قد هدر، أليس الأفضل أن أحافظ على شرفي، شرف ابنتي وسمعتها، وأحافظ على سمعتي بين الناس رغم أنني أعرف أن شرفي قد هدر، وأن حسقيل وابنتي يعرفان هذا؟ ثم تظهر مترددة أمام نفسها، لا تعرف أي قرار تتخذ، ومع ذلك تقول: لأترك هذه الهواجس الآن ريثما تعود لذة، ولكن ما أدراني، فقد يتمكن حسقيل منها في هذه المرة، في هذه الزيارة. ثم تقول: كان علي أن أصر على أن ترافقها العبد الكبيرة. وعندها تعلق: وماذا يمكن أن يفعله مملوك غير أن يغطي على عيوب سيده؟ وحتى لو أوصيها بما أوصيها به، هل تستطيع أن تمنعها عندما تريد؟ ثم تعود تقول: لن تستطيع ذلك، لأنها في الأقل لن تنسي أنها عبدة وأن أبنائها عبيد، وحتى لو ماتت سيبقون عبيدا للشيخ، وإنها عند ذلك ستحسب الحساب حتى لعلاقة ابنها مع لذة لو صارت في يوم من الأيام بموقع الشيخ الذي أنا عليه. لذلك حتى لو ذهبت العبدة الكبيرة معها لن تستطيع أن تفعل شيئا أمام رغبة حسقيل وضعف لذة. ثم تعاود القول: إذا كنت أنا كبيرتهم لم أصمد أمام شراك ولا عيب حسقيل، وألا عيب حسقيل، فكيف يمكن أن تصمد ابنة غر أمامه وبعد أن بدأت قبلها طريق الانحراف ووصلت إلى حضيضه؟ ثم تنهمر دموعها، وبعد أن تكففها تبدو كالمحطمة. وعندما تعود إلى نساء القبيلة ويلاحظن إنها بكت، يهونن عليها بقولهن: لا تبكي، إن فلانا، ويقصدن شيخ القبيلة، سيعود هو وأصحابه وقد غنموا مالا كثيرا بعد أن يقهروا القبيلة المختارة. وفي ظنهن إنها كانت تبكي تنفيسا لحسرة في صدرها على غياب زوجها. عندها تبتسم وتقول: لا عليكن، إن شؤون الدنيا كثيرة وألوانها متعددة. يا سادة يا كرام، هنا ذهبت لذة إلى بيت حسقيل ووجدت إنه أعد نفسه بانتظارها، ودخلت ومعها شنان وضعته في سرة. تناول حسقيل الشنان وشكرها عليه، ثم اندفع بصورة مرتبكة وانتزع ثروته من على القاطع بين مكان الرجال حيث جلست العبدة الصغيرة وفق ما أمرتها سيدتها، ومكان الحريم حيث يقفان حسقيل ولذة، وقال لها وهو يفتح الفروة ليريها إياها. الآن هي خالية من القمل، لقد نظفتها فوق نار التنور وأبقيتها طيلة النهار مفتوحة ومنشورة تضربها الشمس على الحبل الوسط لبيت الشعر. انظري هنا حيث ظهر الفروة من الداخل، وانظري هنا تحت الإبط والإكمام، إنها خالية من القمل تماما، وسوف أغتسل بالشنان الذي جئتني به وفق ما أمرتني. كان حسقيل يقول ذلك بارتداك واضح، وبدأ كأنه مهووس، ثم فتح صندوق الخشب الكبير الموضوع في صدر البيت، أقرب ما يكون إلى قاطع وسط البيت أو ملاصقا له. وقال: هذا الصندوق وما فيه من ذهب، وأنا في خدمتك، فخذي أي شيء مما فيه واتركي وما تشائين. كان الصندوق مصنوعا من الخشب الهندي ومزغرفا بزغرفة الهند، تتوسط الطبقة العلوية من الصندوق قطعة حديد تتعشق مع تنوع من الحديد مثبت في وسط الصندوق في القسم الأسفل منه، وعندما يتعشقان مع بعضهما ويربطان بقفل يكون الصندوق مقفولا في الوقت الذي ثبتت على غطائه الأعلى من الداخل مرآة يحلق لحيته أمامها أو يرى شكله بها، هو ومن تشتري منه الذهب. وكان هذا الصندوق مثل أو قريبا من الصناديق التي كانت جداتنا وأمهاتنا قبل 70 أو 100 عام يضعن ملابسهن فيه، ويضعن معها صابونة أفرنجي أم ريحة وفق ما كنا يسميانها لتتعطر بها ملابسهن ويبعدن العث عنها بصورة أو بأخرى. فتح حسقيل الصندوق وعرض ما فيه من الذهب، وتناولت لذة قلادة منه، وعندما ثبتتها لصيق رقبتها من غير أن تربطها قالت لحسقيل بغنج ومن غير أن تستدير ناحيته حيث كان يقف خلفها قريبا منها: حسقيل، هل تعجبك هذه؟ اصفر وجه حسقيل واضطربت شفتاه وصار بل كاد يبلع ريقه وهو يقول: فديلك، كل شيء تلبسينه سيصير حلو. اقترب حسقيل منها أكثر وهو يقول: هل أربط لك القلادة؟ لكنه قال هذه المرة بثقة أكبر، رغم أنه لم يتخلص من اضطرابه، مع أنه هذه المرة لم يكن اضطراب تحسب من النوع الذي يسبق المحاولة ولا تعرف على وجه اليقين عواقبها ورد فعل المرأة عليها، وإنما اضطراب الرغبة الجامحة التي اجتاحته حين قالت له: هل تعجبك؟ حسقيل، هل تعجبك؟ ألا يكفي الرجل هذا كإشارة دالة على رغبة المرأة فيه أو إيهامه بهذا في الأقل؟ بل هل ينتظر الرجل، رجل غريب، من امرأة ما هو أوضح من هذا ليعرف رغبتها فيه أو يتوهم في ذلك؟ وبخاصة عندما ينفردان في مكان واحد. كرر حسقين تساؤله: هل أربط لك القلادة من الخلف؟ نعم لو سمحت. ورفعت طرف ملفعها المتدلي على ظهرها من الخلف وأظهرت له رقبتها، ثم انحنت برأسها للأمام قليلا في الوقت الذي أبقت يديها مرتفعتين ممسكتين بطرفي القلادة وهي تشير إليه أن أمسك بطرفي القلادة مني. وجد حسقيل فرصته ليقترب منها. منها الحد الذي اقترب جسمه من جسمها من الخلف حتى كاد يلتصق بها، ولكن يديه كادتا وهو يفعل ذلك تعجزان من شدة ارتعاشهما عن الاحتفاظ بالقلادة من طرفيها، بل تعذر عليها أن يعقد طرفي القلادة. حسقيل، ماذا حصل لك؟ صبرك علي يا من فداك روح حسقيل، قالها أيضا بصورة متلجلجة من شدة ارتعاشه، ولكن ما أن استدارت بوجهها إليه حتى حاول أن يلثمها فدفعته بقوة عنها وخرجت والقلادة بيدها بعد أن قالت له: إذا كنت لا تستطيع ربطها اتركها لي، سوف أحاول ربطها. بل أستطيع ربطها، إن صبرك علي كان قليلا، قالت جوابا على ما غمزها به: ولكن صبرك قليل أيضا، اترك هذا الآن حتى أعتاد عليك، اترك هذا لئلا أتأخر على عن والدتي التي تنتظرني في بيتنا، وسوف أتيك مساء اليوم بعد أن تغتسل، ولا تضع الفرو على جسمك حتى تغتسل تماما بالشنان الذي جئتك به. قال حسقيل وهي تهم بأن تخرج من البيت: ولكن ماذا عن والدتك؟ سأقول لها إن هذه الليلة ليلتي، أو أجد العذر الذي يصلح غطاء، ألا يعجبك ذلك؟ ثم عادت تقول مع نفسها: وهل يعجز من يقرر ويقدم على انحراف أو غطاء أو حتى ذريعة لفعله؟ بل أموت على ما تقولينه وروحي فداك. عندما مرت هي وحسقيل على عبدتها الصغيرة وجداها لمت جسمها وضمت ركبتيها إلى بطنها لتتقي برد آذار في بلاد الشام، ونامت فوق بردعة حمار بعد أن لمت يديها أيضا وضعتهما بين فخذيها، ذلك أن الإنسان كلما قلص المساحة السطحية لجسمه صار البرد أقل عليه. خرجت لذة وعبدتها الصغيرة تمشي خلفها. كان ربيع آذار يدفن قدميها وهي تسير باتجاه بيتها، وثراء البهائم الصغيرة يأتي من كل بيت شعر في إشارة إلى حاجتها إلى أمهاتها في الوقت الذي كانت الحمير ومنها حمار حسقيل تنهق كعلامة رغبتها في أن تقوم بدورها الطبيعي في إدامة الحياة بعد أن تخلصت من برد الشتاء وجوعه. بينما كانت لدى تمشي مختالة وهي تردد مع نفسها يا كلب، وتقصد بذلك حسقيل، سوف أكشف كل غاطسك وأعلمك إن بنات العرب غير بنات العجم، وقد غمزت في ذلك من أمها باعتبارها لم تكن من أعمامهم وإنما هي أعجمية. وبينما هي تسير في الربيع باتجاه بيتهم انزلقت إحدى قدميها في حفرة عميقة نسبيا لم تكن قد تبينتها بسبب كثافة العشب ووجود أحجار قريبة منها، فالتوت ساقها وكسرت قدمها من الكاحل. وبعد عدة صيحات ألم أغمى عليها في المكان، ولم تقف إلا بعد أن نقلتها أمها بمساعدة نساء الحي إلى البيت. حسقيل، سألت لذة. نعم، أجاب حسقيل، لماذا امتهنت الحدادة ومن بعدها صياغة الفضة والذهب الآن؟ وأي مهنة تريدينني أن أمتهنها غير هذه المهنة؟ أرعى الأغنام أم الجمال أم ماذا؟ فقاطعته قائلة، بل تمتلك الخيول والجمال والأغنام والبغال، وهناك من يرعاها لك. على حد علمي فإن جدك كبير قومه صار بعد الدعوة التي يتحدث عنها وبعد أن آمن بها كثير من الناس كأنه كبير كل الأقوام بفضل حكمته وورعه وعدله. لم أشأ أن أملك الخيول والبغال والجمال والغنم، إن عبئها كبير وقيمتها أقل من الذهب، قال حسقيل، لكنها هي والزراعة القياس العام للثروة. القياس العام للثروة في حياة الناس الآن، وقلة ضئيلة بل بعض النساء فقط هن اللاتي يجرين خلف ملكية الذهب والفضة، أجابته لذة. وما أدراني يا لذة، لو ملكت الخيول والأغنام والإبل ربما كنت الآن قد مت قتلا حيث سيطمع الناس فيما أملك، ولكنك الآن تملك الذهب والفضة ولم تمت قتيلا. نعم، الآن أملك الذهب والفضة ولا أحد يغزوني، لأن الصائغ لا يكون علم قومه رغم قيمة ما يملك، إنما شيخ العشيرة. ثم إن العرب لا يغزون أصحاب الحرس ويعتبرونهم ضعفاء ولا يشاركون قومهم في غزو، إنما يصنعون لهم عدة الغزو مثل ما أفعل الآن، ونمارس الغزو بطريقة آخر. نمارس الغزو بطريق آخر، نحن نستولي على ملكية الآخرين برضاهم بل برغبتهم مع رضاهم من غير أن يسيل دمنا، وكيف نبيعهم ونستولي على ما في جيوبهم؟ ولكنك الآن تتمنطق بسيف وخنجر. نعم، أتمنطق بسيف وخنجر لكي أشعر الآخرين بضرورتي في الحياة، ولكن أناول أي منهما لمن يتشاجر قربي. إذا كان سيفه وخنجره بعيدين عنه في اللحظة التي يقرر أن يجعل الدم يسيل من ساحبه. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، نستودعكم الله، نلتقي معكم في الحلقة القادمة في أمان الله.